سأله الله سبحانه وتعالى بما يخص من المرء والعالم. نعم. فبعد أن لم يجب وضع سبحانه وتعالى هي براجب صححها صححها ووضع عليه شرح كتاب مستقل. نعم. هي معلومات يعني مؤقتة فقط في تلك الساعة. لا لا هو قال علم ما في السماوات والأرض أو كلمة النحو لكن في تلك الساعة. نعم في تلك الساعة لأنه بعد ذلك ما كان يعلم الغيب بعد هذا ما كان يعلم الغيب لكن لما كانت يد الرب عز وجل على بين أمال أنا يعني عليه علم في تلك اللحظة فقط. أين بالقرينة وسياق الحديث يدل عليه.